يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون؟ ثم قال لهم يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم. فهذه الآية تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا البلاغ القرآني ولهذا التكليف الرباني، فبعد أن استتب له الأمر في المدينة أخذ يخاطب ويكاتب جميع الملوك والرؤساء في عصره، فأرسل إليهم الرسل وبعث البعوث إليهم يدعوهم إلى عبادة الله جل جلاله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك أنه كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة إلى كسرى، دحي الكلبي إلى قيصر، وأرسل حاطب ابن أبي بلتعى إلى المقوقس، وكتب إلى النجاشي فأسلم ولما مات صلى عليه. وهذا نموذج من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العجم من غير المسلمين. لقد كان نص كتابه إلى هرقل ملك الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، أي أتباعه وقومه الذين كانوا يتابعونه على الكفر. ثم ختم بهذه الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لم يؤمن من هؤلاء الملوك الذين كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ملك الحبشة الأول وملك عمان وأخاه. لقد كاد هرقل أن يسلم لولا أنه ضم بملكه وخاف على نفسه من قومه. لقد ثبت في صحيح البخاري أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فعرف أنه رسول الله حقا، فقال فإن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. ثم قال فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لو استطعت أوصله أغسل رجليه بالماء ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ومشكلته كمشكلة غيره الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويعني يظنون بدنياهم وبجاههم وبنفوذهم وبملكهم على الدين الحق الذي كان ينبغي أن يهون في سبيله كل شيء. ولو تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، هذه بشارة لو عقلها أسلم تسلم، لو أسلم لسلمه الله عز وجل، لسلمه من قومه في الدنيا ولسلمه يوم القيامة من جحيم الخلد ونار الأبد. لكن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. يا أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذا تهديد من الله جل وعلا لمن لم يؤمن من القوم، أن الله جل وعلا يطمس وجوههم، أي يذهب بالعين والسمع والبصر والأثر، ثم يجعل وجوههم في أقفيتهم فيمشون القهقرة إلى الخلف. بعض أهل التفسير أخذها على ظاهرها وأنها تهديد حقيقي حرفي، قال له مثل ضربه الله جل وعلا لمن سلب نور الهداية، لمن سلب نور الإيمان، لمن أصبح وقد نكس على رأسه ونكس على عقبيه، فكأنه يمشي القهقرى في ظلمات وهو حائر يتخبط فيها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. إن الله جل وعلا جعل ما بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كالعافية للبدن، كالشمس للدنيا، كالنبض للقلب، كالروح للجسد، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. إيه قصة أصحاب السبت؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني قرية أيلة كانت على شاطئ نهر أو بحر القلزم. بحر القلزم يقصد به البحر الأحمر. إذ كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لقد منعهم الله جل وعلا من الصيد يوم السبت وأباح لهم الصيد بقية أيام الأسبوع، لكن فتنة وابتلاء واختبار، الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت شرعا، يعني تقفز وتتلاعب على صفحة الماء وتنالها الأيدي، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. نعم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكيف تحيل القوم على السباحة ما حرم؟ قالوا بسيطة، احنا محرم نصيد يوم السبت، نحط الشباك في البحر نربطها يوم الجمعة، تعبي سمك ونسحبها يوم الحد، يبقى احنا ما عملناش حاجة السبت، ما عملناش حاجة. فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولأجل هذا يقولون من ضل من علماء هذه الأمة واستخدم آلة الفقه لاستباحة ما حرم الله ففيه شبه من اليهود، أما من ضل من عبادها ونساكها وجهالها ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون. هؤلاء عرفوا حكم الله فعاندوه واستحلوه بأنواع من الحيل، أما هؤلاء ضلوا وتاهوا. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. استطراد مع بقية الآيات الكريمات إن الناس انقسموا فيهم ثلاثة أقسام. ناس قالوا لهم اتقوا الله حرام لا يحل لكم هذا، وناس يعني سكتوا لا أنكروا ولا أقروا، سكتوا. فأصبحنا أمام ثلاثة أصناف من الناس: الذين ظلموا أنفسهم باستباحة الحرام، والذين أنكروا عليهم، والذين سكتوا. فالقرآن الكريم بين قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ثم سكت عن الفريق الساكت. فالجزاء من جنس العمل. الله جل وعلا أعلن أنه أنجى الذين كانوا ينهون عن السوء، وأنه أهلك الظالمين وأخذهم بعذاب بئيس وجعلهم قردة وخنازير. والنوع الثالث الله جل وعلا سكت عنهم، الجزاء من جنس العمل. لقد سكتوا فسكت الله جل وعلا عنهم، فلهم دعموا قومهم على باطلهم، ولهم أنكروا افتراءهم واستطالتهم واستباحتهم لما حرمه الله عز وجل. وأهل العلم فيهم قولان، هل هم من الناجين أم هم من الهالكين؟ هذا موضع يطول بسطه في مواضع أخرى بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الآية التي بعدها آية عظيمة جدا، تؤصل أصل كبير في باب الإيمان والكفر. ومن ضل عن فهم هذه الآية تخبطت به السبل وألقت به في الفيافي وفي معان الطرق. ما هذه الآية؟ أرجو أن نفهمها جيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي قسمان، شرك وما دون الشرك. مهما كبرت ما دامت لا تزال في إطار ما دون الشرك يصدق عليها هذا الوصف الذي جاء في هذه الآية الكريمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الديوان الثاني، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه جل جلاله، فهذا لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الديوان الثالث، حقوق العباد فيما بينهم، ما يكون من تظالم بين العباد لا يتركه الله أبدا، القصاص لا محالة. إن ربك يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. حقوق العباد لا تبرأ الذمم منها إلا بالأداء أو بالإبراء. في الباب أحاديث كثيرة كلها تؤكد يعني هذا المعنى، يعني منها أن الله جل وعلا يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الحديث الجميل، لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. فقالوا وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن يشاء أن يعذبها وإن يشاء أن يغفر لها جل جلاله. كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه. نعم، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، فيقول خلني يا ربي أبعثت علي رقيبا، إلى أن راه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر، قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار فوالذي نفسي بيده، أو قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده لقد تكلم بكلمة أو بقى الدنياه وآخرته. في قاعدة تقول أن الله ينجز وعده، أما في باب الوعيد فهو موكول إليه جل جلاله. من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذا معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. إذا وعدت إنسان بمكافأة وتوعدت آخر بعقاب، أما الوعد فلا بد من إنجازه، ومن أوفى بعهده من الله، والوفاء بالعهد من خصال النبلاء والفضلاء والكرماء من الناس. أما الوعيد لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. ابن عمر يقول كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور، حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأمسك أصحاب النبي عن الشهادة. الآيات ظاهرها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وما جاء في الزنا وما جاء في قذف كانوا لا يشكون أن هؤلاء معذبون في النار لا محالة. يعني قد يكون العذاب مؤقتا نعم، لكن لا بد من عذابهم لما ورد فيهم من وعيد شديد. فلما نزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أمسكنا عن الشهادة. في رواية أخرى كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب، داخل النار داخل النار، لأن الله توعده بالنار حتى نزلت علينا هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يأخذون من هذه الآية عدم تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي. أصحاب الكبائر لا يكفرهم أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلوا ما قارفوه من الكبائر، اعتقدوا أنه حلال، أو طعنوا في الشرع وردوا الأمر على الآمر جل جلاله. فيما عدا هذين المناطين لا يحكمون بكفر على أحد من أصحاب الكبائر مهما ارتكب من كبائر ومهما أصر عليها. من أدلتهم على هذا يقولون الشريعة فرقت بين الشرك من ناحية وبقية الذنوب من ناحية أخرى، بين الكفر من ناحية وبقية الذنوب من ناحية أخرى. إن الله جل وعلا مثلا في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان، ففرق بين الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الشريعة فرقت بين العقوبات المقررة للكفر والردة والعقوبات الأخرى المقررة على سائر الذنوب والمعاصي. في باب الردة من بدل دينه فاقتلوه، في باب السرقة فاقطعوا أيديهما، الزنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، القذف فاجلدوهم 80 جلدة. إذن في تفاوت بين أنواع العقوبات، فدل هذا على تفاوت دركات المعاصي في ذاتها. فهذا التفريق إنما يدل على أن المعاصي الكبائر ليست سواء. لو كانت المعاصي كلها من جنس الكفر والردة عن الدين لكانت العقوبة واحدة من بدل دينه فاقتلوه. أيضا يعني أحاديث الشفاعة وهي ثابتة ومستفيضة ومتواترة، شفاعة لأهل الكبائر إذن يدخلون النار بذنوبهم ثم يؤذن فيهم بالشفاعة فيشفع الملائكة والنبيون والمرسلون وصالح المؤمنين ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة يخرجها من النار لم يعملوا خيرا قط أي خيرا زائدا على التوحيد. فكل هذا يؤكد على أن أصحاب المعاصي دون الشرك لا نقطع لأحد منهم بشهادة لا بكفر ولا بردة ولا بدخول النار حتى نفوض أمرهم إلى الله سبحانه. نقول هو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه جل جلاله. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الحديث لا يزال عن اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا من أفعالهم إنهم كانوا يقدمون صبيانهم يجعلونهم أئمة في صلاتهم، يقولوا الصبيان دولا لم يرتكبوا ذنبا ولا معصية فيقدمونهم في الصلاة أئمة يتزكون بذلك، والله جل وعلا لا يزكي أحدا بعمل أحد آخر كما لا يأخذ أحدا بذنب أحد آخر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى سوف. شيخ محمد الغزالي بيحكي قصة، يقول دخل عندي حبر من يعني أحبار النصارى وأخذ يناقشني في قضية الصلب والفداء والخطيئة، فقال من الموافقات كان على ثوبي قطعة من يعني بقعة من الحبر. قلت له هل ترى هذه البقعة من الحبر في ثوبي؟ قال نعم. قلت له لو غسلت أنا ثوبي 100 مرة هل هذا سوف يزيل بقعة الحبر من ثوبك؟ بقعة الحبر على ثوبك أنت، لو أنا حطيت هدومي كلها في الغسالة وسبتها شهر حتى والغسالة شغال عليها ليل نهار، هل ده ينظف ثوبك؟ قالوا لا. قال طب إيه اللي ينظف ثوبك؟ إن أنا أغسل ثوبي، حط ثوبي في الغسالة وأغسله. قالوا نفس الشيء، يعني لا يذنب الناس فيعاقب الله المسيح ليكفر بقتله أو بصلبه كما تزعمون عن ذنوب العباد. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أيضا قيل أن المقصود ذم التمادح والتزجيع، أن تمدح إنسانا في وجهه هذا كأنما تقطع عنقه. إن كنت لابد قائلا فلتقل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وعلى الممدوح أن يقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بالذي يقولون. إن ثناء الناس عليك إنما هي عيوب سترها الله عنك فلم يطلعهم عليها، ومحبة يعني قذفها لك في قلوبهم ليثنوا عليك بمقتضاها. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، لو كان للذنوب رائحة ما أطاق بعضنا بعضا ولا استطعنا أن يجلس بعضنا إلى بعض. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. بل ورد إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لقد مدح رجل عثمان بن عفان فعمد المقداد وهو أحد الصحابة كان جالسا في المجلس فجثى على ركبتيه وكنولا ضخما فجعل يحثو في وجه المادح الحصباء. قال عثمان ما شأنك؟ ماذا جرى لك؟ ما شأنك؟ ماذا جرى لك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فاحثوا في أيضا في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر يعني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. حديث أيضا صحيح وإياكم والتمادح فإنه الذبح. أول الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح فإنه الذبح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما. ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون فتيلا، الله جل وعلا لا يترك لأحد من الأجر ما يزن مقدار الفتيل. الفتيل الخيط يكون في شق النواة، النواة في شقها خيط رقيق، هذا هو الفتيل. وقد ورد الحديث في القرآن عن القطمير والفتيل والنقير، صح؟ القطمير والفتيل والنقير. القطمير جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طيب القطمير اللي هو هذه يعني ذلك الغشاء الرقيق اللفافة التي تكون عليه على سطح النواة من الخارج، تفتح التمرة تطلع النواة مغلفة بغشاء رقيق، هذا هو الإيه؟ القطمير. نعم القطمير. وقلنا الفتيل ما يكون في شق النواة، هذا الخيط الرقيق يكون في شقها، أما النقير نقطة أو حفرة صغيرة تكون على ظهر النواة من الخارج. وقد ورد كل ذلك في كتاب الله عز وجل. نعم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والنقير أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فرد النقير والفتيل والقطمير في كتاب الله عز وجل، وكلها تدل على الأشياء الصغيرة جدا أن الله لا يظلم الناس شيئا مهما بلغ حجمه من الصغر والدقة والتناهي، أنه حتى ولو كان كالفتيل أو النقير أو القطمير فإن الله لا يظلم الناس شيئا وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال انظر كيف يفترون على الله الكذب في تزكيتهم لأنفسهم، في قولهم إنه أبناء الله وأحباؤه، في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، سلسلة من المفتريات والأباطيل والأكاذيب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تعجب أن بعض اليهود ذهبوا إلى كفار مكة وسألوهم من أفضل نحن أم محمد؟ قالوا قالوا إحنا ناس بنصل الرحم وننحر الكوماء الناقة السمينة ونفك العناه، أما محمد صنبور منبتر. شوف معنى صنبور، يعني سفه أحلامنا وكفر بآلهتنا وفرق جمعنا. قالوا أنتم خير من محمد وأهدى سبيلا منه. طبعا يعني طريقة تقديم الكلام، طريقة تقديم الكلام له دور في النتيجة التي يمكن أن يفضي إليها. من أنتم ومن محمد؟ أنتم إيه ومحمد بيعمل إيه؟ فقالوا لهم إحنا ناس بنصل يعني ننحر الكوماء ونسقي الحجيج ونطعم الضيف ونفعل كما ترون كل أفعال الخير التي عرف بها العرب من الكرم والضيافة ونحوه. محمد صنبور، كلمة صنبور يعني إيه؟ هنا نستخدم كلمة صنبور بمعنى يعني الحنفية يعني اللي تنزل مية، وده معنى يعني المعجم الوسيط أقره كمعنى لكلمة صنبور. لكن أصل الكلمة النخلة اللي بتنبت من نخلة تانية ملهاش جذر في الأرض، يعني محمد ملوش جذر ملوش أصل. وبعد هذا إذا مات لم يخلف ولدا خلفه يحمل اسمه ويخلد ذكره، ويجرين أمة محمد كلها بفضل الله عز وجل، يعني وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فهؤلاء يعني المجانين يظنون أنهم يعني بهذا يكونون خيرا من النبي محمد. نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور ملوش أصل يعني قطع أرحامنا. لا شوف الحتة دي، واتبعه سراق الحجيج من بني غفار. قبيلة أبو ذر، أبو ذر يعني الغفاري كانت مشهورة، بس ويعني ناس كانوا على باطل وتاب الله عليهم وأسلموا الإسلام وجبوا ما قبله، لكن طريقة التقديم اتبعه سراق الحجيج من بني غفار. فنحن خير أم هو؟ قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت السحر والطاغوت الشيطان، ومعنى الكاهن أو يعني معاني كلها إنما تدور في فلك الرموز الشر والباطل، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قبل ما نتجاوز الآية دي، هي كلمة الطاغوت ماذا تعني؟ طاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، أي تجاوز حده في الباطل وفي الطغيان. والطواغيت كثر ورؤوسها خمسة، الشيطان من دعا إلى عبادة نفسه، من عبد من دون الله وهو راض، الحاكم بغير ما أنزل الله، فكل هؤلاء من الطواغيت الذين أمرنا بالكفر بهم، ولن يثبت إيمان ولن يصح إيمان حتى يكون الكفر بالطاغوت نعم قرين الإيمان بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى عندنا طواغيت من دعا إلى عبادة نفسه، من عبد من دون الله وهو راض، الكاهن الذي يدعي علم الغيب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يعتقد أن حكمه بغير الشرع أفضل من حكم الله أو مساو له أو يسوغ الحكم بغير ما أنزل الله حتى وإن جعله مساويا للحكم الشرعي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء الذين وصفهم الله جل جلاله بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أخزاهم الله وأبعدهم من رحمته بكفرهم بالنبي محمد وبإيمانهم من الجبت والطاغوت وبقولهم للذين كفروا أنتم أهدى سبيلا من محمد. ثم قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. شحهم وبخلهم وأثرتهم، لو أنهم أوتوا نصيبا من الملك ما أعطوا أحدا ولا نقيرا، بل كما قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو بأيديكم خزائن الرحمة وهذا فرض مش واقع، ورحمة ربك لا تنفد، برضو كنت تشرح بيها وتبخل بيها وتضن بها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الذي دفعهم إلى الكفر؟ إنما هو الحسد أن الرسالة لم تكن في بني إسرائيل، كانت في ولد إسماعيل، كانت يعني في العرب، كانت في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتوقعون أن تكون الرسالة فيهم، فهاجت هوائج الحسد في نفوسهم وحملتهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله جل وعلا جعل في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. منهم من آمن بهذا الإيتاء وبهذا الإنعام من الله عز وجل، لم يحسد أهله عليه ولم يحمله الحسد على الكفر بأنبياء الله عز وجل، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمي لأنك لم ترض لي ما قد وهب. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك للحسد. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، أن يجنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل، أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.